بصير يا غفار يا تواب يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وحرم على النار أجسادنا اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن دعا لنا ومن دعينا ومن دعونا له اللهم أعتقنا جميعا من النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم وحد صفوفهم اللهم ألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عصمهم من الفتن والشهوات يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضا في رضاك اللهم وارحم جميع موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم شهداءنا وداوي جرحانا واشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك اللهم احفظ إمامنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد اللهم ألبسه لباس الصحة واجمع له بين الأجر والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق نائبه وولي عهده الأمين لما تحب وترضى ولما في صلاح العباد الأديان والبلاد يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا متقبلا وسعينا مشكورا ودعاءنا مسموعا مجابا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا, واغفر اللهم لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.